علشان نتكلم عن الليزر يا جماعه، الليزر عباره عن اختراع اينشتاين وهو لايت امبليفيكيشن باي ستيميوليتد ايميشن. بص اختصار في الثانويه عنه، لايت امبليفيكيشن باي ستيميوليتد ايميشن اوف راديشن، عباره عن ضوء معين. الضوء ليه ده كاركتر، كاركتر اختراقيه بتخترق لانها بللت تو اتش اذر فبتدخل تخترق اي حاجه قدامها. معايا؟ هو ده عباره عن الليزر. طيب انا قلت لك قبل كده انا دلوقتي عايز احرق مشيره، تمام؟ معلش لمؤاخذه انا اسف. فالشعاع بيخترق احمد، بيخترق محمد اليمني، ما بيعملش بهم حاجه. ليه؟ لان الفوكس ما اتجمعتش عندهم، بتتجمع عند مشيره. هو ده. فانا بسلطه من بعيد كده والفوكس بيم متجمعه عند حته معينه، دي اللي تحرق وتقطع. معايا؟ وهو بيحرق بيقطع بيعمل مستيزس، البلاد فيسل بتتقفل بالحرق. اذا هو عباره عن سكيلبول مشرط ولكن بيرنينج، ليه بيرنينج افكت. طيب دكتور، يبقى الليزر ده بيحتوي على وان ويف لينكس كلهم بارلل تو اتش اذر والاخر يتجمعوا عند فوكس معينه. الميكانيزم اوف اكشن بيرنينج، بيرنينج وبالتالي مستاتيك، المستاتيك. طيب لما نيجي لانواع الليزر، انواع الليزر يا اما ال احنا مش زي الرمل، اشهر نوع عندنا هو الكربون دايوكسيد ليزر. الكربون دايوكسيد ليزر هو اشهر نوع ليزر، هو ده اللي موجود في الاي ان تي، في اسم الاي ان تي اللي انت شفته في فرنسا. السؤال ده جاي مسكيه قبل كده. الليزر اللي مستخدم في الاي ان تي اكتر ليزر كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد ليزر ده متشاف؟ لا مش متشاف. لاحظت حاجه معينه بردان وانت داخل الاوضه الاولانيه في العمليات، ان الناس لابسين نظارات علشان الليزر لو جه في العين يحرق معايا. زائد الكربون دايوكسيد ليزر ده انت شفت لونه ده بالظبط، اللون ده احمر، احمر اهو بيتحرك اهو، مش كده؟ ده مش الكربون دايوكسيد ليزر. الكربون دايوكسيد ليزر انفيزابل، ده عملوا نور احمر عليه علشان الكربون دايوكسيد ليزر يبان، لكن الكربون دايوكسيد ليزر انفيزابل. بس انا عايز اشوف انا بقطع فين، فحملته على نور تاني ليه لون. معايا؟ يبقى كارب اون ريد لايت، كارب اون انذر ريد لايت. معايا؟ كفايه قوي الكربون دايوكسيد ليزر. طبعا ما يقدرش يعمل هيموستاسيس للبلاد فيسل اكتر من نص سنتي اللي هو 5 مللي وهكذا. سيبك من الكلام اللي فارق ده. الارجون ليزر ده نوع تاني. لا لا لا لا 5 مللي. هو يعني ايه؟ ما بيقدرش اكتر من 5 مللي؟ اه البلاد فيسل واسع. هيخر منك اكتر. معايا؟ تمام؟ 5 مللي ما بيجيش، ما بيجيش 5 مللي. تمام؟ خلاص؟ نيجي بعد كده الارجون ليزر اللي هو فيزابول ده من ازرق، ازرق مخدر. معايا؟ الكي تي بي ليزر ومش مهم الاسم ان ديتيلز، فيزابول جرين. الان دي اج ليزر كل ده مستخدمين في الرمل اكتر. معايا؟ انفيزابل الاولاني انفيزابل والان دي اج انفيزابل، الاولاني والاخير انفيزابل. الارجون والكي تي بي انفيزابل، كل ده ما يهمنيش. جهاز الليزر ده ثمنه 3 مليون جنيه بالظبط. معايا؟ الصيانه بتاعته السنويه برضه بالالاف. معايا؟ وبالتالي العمليات بتاعته بتبقى غاليه. نيجي لليوزس، هو ده اهم نقطه، اليوزس اوف ليزر. انت عارف مين دي تجميعه؟ الموضوع ده اتشرح، ممكن ما اشرحهوش، احنا خلصنا المنهج. اليوزس اوف ليزر عباره عن ايه؟ في الماوث والفارنكس. نقول ايه؟ في اللارنكس، في الاير، في النوز. في الماوث والفارنكس اشهر عمليه ليزر ايه؟ الشخير. لو فاكرها؟ اللي هو ليزر اسيستد يوفي بلاد وبلاستي. بشيل باليوفيلا جزء سوفت بلد التونسل اهو. ممكن اشيلهم جراحه، الجراحه اسمها ايه؟ يو بي بي بي، فاكرينها؟ يوفي بلاد وفارنكس وبلاستي. لو ليزر يبقى اسمها لو. ممكن ليزر على فكره علشان شرح الكليه بس، لان ده موضوع مش مهم قوي، كفايه قوي لو بعمله في السنوري. ممكن اعمل بو ترنش هنا وترنش هنا، ممكن اشيل بوليوفيلا بس، كلها اسمها لو، طالما عمليه تشخير وبصغر بها البلد. تمام؟ طب ايه الادفانتجز بتاع الليزر ان انا استخدمه في عمليه التشخير؟ ان انا بعمل ريدكشن للسايز بتاع التيشو. طيب طب ما هو جراحه ممكن بلوكال انستيزيا، ممكن تفتح بق العيان وتصلح شعور على الليزر من غير بين كلي. معايا؟ بلوكال انستيزيا يبقى شورت ستين هوسبيتال لانه ما خدش بين كلي. معايا؟ يبقى بيقعد فقط ممكن يروح في نفس اليوم، يبقى شورت ستين هوسبيتال وكان بيدان اندر جنرال اندر لوكال انستيزيا. تونسيليكتو ممكن تتعمل بالليزر، كلها ديس ادفانتج، بس اللي بيعملوها بيقولوا ان كلها ادفانتج، البين اقل، الفيبروس اقل، والاديم اقل، هو كله اخطر. معايا؟ ده تونسيليكتو بالليزر. لينجوال تونسيليكتو للاسف الشديد اللينجوال تونسل لما بتكبر بتعمل الوي اوبستراكشن ملهاش حل غير الليزر. انا بشيلها بالدايترم، ما بحبش اشتغل ليزر، بس الدايترم مقرف جدا بحرق جامد، ولكن اللينجوال تونسيليكتومي احسن حاجه لها الليزر. انتوا عارفين اللينجوال تونسيليكتومي فين على البيزو كاتان؟ عارف فاكر اول دايز فين؟ معايا؟ بارشال ميد لاين جروسيكتومي، الوزير اياه اللي كان بينام في جلسات مجلس الشعب. تمام؟ رئيس مجلسي الشعب والشورى، وزير مجلسي الشعب والشورى. فقطعوا له نص لسانه بالليزر علشان يظهر، فاكر؟ ميد لاين جروسيكتومي او بارشال جروسيكتومي. فاكر يا مايكل؟ لا فاكر الموضوع؟ اصحى يا ابني. مش فاكر الشخص يعني. طيب. ريموفال لفاسكولار ليجن، واحد ما طلع لك لسانه هو يا مايكل، ده انت بتطلع لك لسانه ليه؟ راجل قليل ادب صحيح، مش هو رجله منشومه. علشان تشيلها بالليزر، ما هي فاسكولار. يبقى ريموفال فاسكولار ليجن، شوف المنشومه قد ايه؟ صغيره قوي، هتيجي تشيلها تحط خرخر منك، طب ما تشيلها بالليزر. معايا؟ ايه؟ تشيلها ليه؟ ما هو كل ما يجي ياكل تتعور وتجيب دم. طب ما تشيلها وتريحه. وبعدين مش عايز تاكل مهم انت كمان؟ طب ما كل حاجه تسيبها بقى. طيب اللارينكس بقى، اللارينكس اليوزر، تعرفين ان اكتر محاسن الليزر في اللارينكس؟ تخيل انا ما بحبش الليزر، لكن اكشوالي كل محاسنه في اللارينكس. كونجينيتال بشيل بالويب، فاكر راجع معايا مايكرو اندو سيرجري ليزر او كونفشنال. لارينكو ماليشيا شلت ريدندنت اي بلود بول بالليزر. معايا؟ السيست شلته بالليزر، سب جلوتك ستينوز شلته بالليزر لو انت اقل من 1 سنتيمتر. هيمانجوما ملهاش غير الليزر يا دكتور فادي. الهيمانجوما علشان افاسكولار. تروماتيك سب جلوتك ستينوزس الفايبروزس نتيجه للاندوتراكيال تيوب فايبرستيشن شلتها بالليزر. معايا؟ انفلاماتوري. ينفع اقول اكيد لارنجايتس بعالجها بالليزر؟ بتخرف ولا هي اي حاجه بعالجها بالليزر؟ لا لا كورونيك نون سبيسيفيك لوكالايز نيديول بوليب ليوكوبليكيا كورونيك نون سبيسيفيك ديفيوز. كنت بعمل ستريبنج باللي فاكرها الهايبرتروفي ستريبنج بشيل ميكوزا زياده كورونيك سبيسيفيك لارينجوسكليروما. اكتر محاسن الليزر العمليه دي اللارينجوسكليروما والاريتينيديكتوم بتاع امبارح في البوكال كورد باراليسيس. اكتر محاسن الليزر لارينجوسكليروما والاريتينيديكتوم اللي كان زمان اسمها وضمه دلوقتي بقى من جوه. معايا؟ طيب يبقى اذا كلها كرونيك نون سبيسيفيك وكرونيك سبيسيفيك. النيوبلاستيك المالتيبل جابلاي بابلاماتوس بتاع الاطفال بشيلها بالليزر لانها محتاجه ريبيتد بتريكير ريكارنت. معايا؟ المالينجنت تي 1 جلوتيك كارسينوما عملت له ايه؟ كورديكتومي بالليزر. معايا؟ والتي اي اس بشيلها بالليزر مش مكتوبه بشيلها بالليزر. طب ولو لارج كانسر يا دكتور علشان اقوي الاير واي ولاد يعني ايه لارج كانسر يتشال بالليزر؟ ده شغل نصب، ده شغل الماني اللي هو شغل نصب الراجل الالماني بتاع الكانسر هناك بنصب على كل الناس واي كانسر لارنكس يشيله بالليزر، ده كلام فارغ، زي العين اللي داخل لك عيادتك يقول لك ايه؟ والنبي يا دكتور انا عندي السكر ينفع الليزر يعالجني؟ ده الناس متخيله كده ان الليزر ده بتسلطه العين يخف، لا كانسر لارنكس ايه يتعالجه بالليزر؟ هو يقصد حاجه لو كانسر لارنكس وقفل الاير واي عامل سترايدور بدل ما تعمل له تراكيوستومي شيلوا حته من الكانسر تفتح الاير واي مؤقتا بدل ما تعمل تراكيوستو. يبقى انا شلت بالك دي بالكينج. وصلت المعلومه؟ تو افويد التراكيوستو في الوقت ده بس. اصل العيان بالياتيف يعني كده ولا كده هيموت مش لازم اقعد اعمل له تراكيوستو. انت فاهم الكلمه؟ تمام؟ يبقى دي بالكينج. ميسيلينيوس البايلاترال فوكال كورد باراليسيس البايلاترال ادابتور باراليسيس وعنده سترايدو اعمل له اتريديكتور زائد انايس بسترو كورديكتور. معايا؟ بالمناسبة ايه هو ده؟ هو ده الانديكيشن اوف دايركت لارينجوسكوبي. دايجنوستيك وثيرابيوتيك، هو ده الثيرابيوتيك بتزود عليها بس ريموفال الفورم بودي. فاكر؟ احنا خدناها من شوية في الحصة الأولانية، فاكر يا ميار؟ تمام؟ ايه الانديكيشن اوف دايركت؟ ما هو ده دايركت لارينجوسكوبي. باب النوم ينفع؟ كلها بس بيناي مالتيبل هيتوس وسنجل باب النوم. كل اللارينكس يا ولاد ما احنا قلنا ليزر او كونفكشنال. بس ما تخرجش وتقول لي تيتا لارنجكت وبعمله بالليزر. ما ينفعش. طيب في النوز بقى فاكر التربينكتومي؟ فاكر بارشال تربينكتومي؟ يا جراحه يا ليزر. بارشال ليه؟ انا ما على فكره انا عملت بارشال تربينكتومي انتوا كنتوا موجودين وانا بعملها لكوينها الاتريزيا شلت له الناحيه الثانيه بارشال تربينكتومي. فاكرينها؟ تمام. طب انا ممكن كنت اعملها بالليزر احسن. بس انتوا خدتوا بالكم لما انا شلتها كان في دم. بس مش كتير. الليزر بقى ما بيجيبش دم اصلا. يبقى تربينيكتو بعملها بارشال لين. لو عملت تربينيكتو بيحصل له ايه؟ رومي نوز. اتروفيك راينايتس. إذن دان أندر لوكال أنستيزيا لأن ده ليزر عامل زي السموري ممكن أعملها بنج موضعي. بس ده كلام فارغ يا جماعة. كنا بتلعب في مناخير عيان ببنج موضعي ده صعب قوي وهو شايفك وبتاع أنت فاهم؟ نو تايب باك لأن أنا مش خايف من دم فالباك مش هيبقى جامد وليس بليدنج علشانه ليزر فبيحرق. ممكن أشبها فاسكولار ليجن. هذه البنوتة المسكينة أتت إلى مستشفى الأطفال بأبو ريش عندها منجومة كبيرة هنا تنفع أنجو فايبروم؟ ده بنت بنته صغيرة. إذا تعمل لها بالليزر تشيلها بالليزر. واحد عنده النيزو لاكريمال داكت مقفول تقوم تخرم اللاكريمال ساك من جوه النوز بالليزر. ده كلوسيستو راينوستومي بتوع الرمض بيسلكوه. إحنا بنخرم الساك على طول نفتح فتحة جديدة اسمها دي سي آر أو ده كلوسيستو راينوستومي معايا وخدناها في النيزل إندوسكومي. ريموفال فاينوسكليروما خدناها فشيلها بالليزر فاكر؟ الراينوسكليروما ماس. الإير بقى كلام فارغ على فكره في النزول ايه كلام فارغ الليزر ملوش استخدامات قوي بس التربينكتو مشهوره. بشيل اوريكولار ليجن دي منجومه في الاوريكل اشيلها بالليزر لانها فاسكولار. قال ايه بدل ما اقطع الطبله اشق الطبله بالمشرط اشقها بالليزر في المايرنجوتومي. يا سلام طب ما تشقها قال لك اصل الليزر حرق فلما بعمل مايرنجوتومي بالليزر ما بحتاجش اركب انبوبه لان الجرح ما بيلمش. طب ما ده مصيبه برضه انت فاهم انت بتركب انبوبه علشان الجرح ما يلمش علشان الفنتليشن فهنا بتعمل ليزر مايرنجوتومي مش هيلم فاهم وليزر استابيدوتومي مش استابيدكتومي استابيدوتومي بتخرج بالظبط بشعاع الليزر بس ده ما ينفعش كربون دايوكسيد بيعملوا الارجون معايا علشان الكربون دايوكسيد بيطلع حراره لا وبيطلع حراره بيبوظ الحمار كتير فاهم بس مش عليك الديتيلز بقول لك ايه سيبك من ايه وسيبك من النص كفايه قوي مش تبريد كفايه قوي. الفونياتكس الفونياتكس وهنا ناتي للجزء الحلو بتاع الانتي برانش كله بنات مضاف يا دكتوره مشيره قوي ما بيرقوش ناس محترمه يجي الساعه 2 شغلها خلص تروح بيتها تعمل الطبيخ تتفرج على التلفزيون تعيش حياتها. دكتوره بالنهار مش بتاع الانتي كلمك في التليفون الحق عين مخنوق الحق عين بينزل لا ده على الساعه 1 2 شغلك خلص. وعلى فكره في رجاله مش بنات بس اللي عايز يريح دماغه اللي عايز يعني انت مزيكاتي انت ممكن تشتغل وعلى فكره هو اسم على مسمى وممكن تبقى مغني بعد كده مش مزيكاتي تترقى معايا ايه بترقص خلاص طيب الفونياتريكس يا جماعه هو برانش التخاطب. انا بحبه جدا البرانش ده يعني لو بنت جايه تاخد اي تي اقول لها خد التخاطب الحقيقه تمام. يمكن انا بحب التخاطب علشان كل شغل كلفت بلد وبينه فرنجات كومبتنس وحاجات من دي. كل عيانين على فكره لو جيت عند العياده في مره تلاقي كل العيان مش عارفين الكلام كلهم مخنوقين يا اما انا خنقتهم يا اما هم جايين معاهم من الخلفيات معايا. فالفونياتريكس ده ديتا ساينس اللي هو مختص بالفونيشن والسبيتش واللانجوج. الفونيشن الصوت السبيتش الكلام اللانجوج هي طريقه التعامل بين البشر. فاهمين غلط انت فاهم اللانجوج انجلش امريكان ده يا حبيبي اللانجوج ده مجرد ما عملت لك كده اهو يعني اسكت دي لانجوج. مجرد ما غمست لك على حاجه دي لانجوج كلمتك دي لانجوج انت فاهم. ده الميثود اوف هيومن كوميونيكيشن. بص لانجوج ذا ميثود اوف هيومن كوميونيكيشن الغمس المشاوره الكلام كل الميثودز اوف هيومن كوميونيكيشن معايا. حتى الابتسامه ده ميثود اوف هيومن كوميونيكيشن معايا. بس هي يعني بيقولوها ثلاثة مودالتيز كومبريهنشن سبيكينج ريدنج والرايتنج. ريدنج ورايتنج حاجة واحدة معايا يعني حتى الكتابة ده ميثود اوف هيومن كوميونيكيشن بيسموها لانجوج. السبيتش بقى دي الأول فونيشن. فونيشن اللي هو كده الفوكال كورد بتتحرك بتطلع صوت فايبريشن تمام. الصوت ده يطلع يتقسم بالشفايف واللسان الى ايه؟ حروف articulation. يبقى ده فونيشن اللي هي الفويس برودكشن. لو حصل فيه مشكله يبقى اسمه ايه هنا في الفونيشن؟ هورسنس. بينما لو حصل مشكله هنا يبقى اسمها ايه؟ ديسارثريا اللي هو ديسارتيكيوليشن معايا؟ خلاص؟ في فرق بين فونيشن ده وارتيكيوليشن ده معايا؟ طيب يبقى الفوليشن ده الفويس برودكشن باي ذا ليجز، وعشان تتكلم كويس لابد من توافق ثلاث عناصر: تنشن، فايبريشن، ادكشن. معايا؟ اما السبيتش ده حركه الشفايف واللسان والفك الميكوزه والفرنشيال باسل والسنان داخله معاها كمان علشان اطلع الحروف كويس. هو انت دلوقتي لو شلت لك السنترال انسايزور حاجه اقول لك قول صحه صحه فاكر؟ وهكذا. والاف اللي بيبقى طبعا يبقى ده articulation of phonation. خلاص برينشلس جدا. يبقى phonation articulation language. وعلى فكره دول اللي بيقيسوا معدل الذكاء بتاع الطفل هم والسايكاتري. معايا؟ معدل ذكاء الاطفال. طيب نيجي بقى لديفكت في الفونيشن. احفظ الصوره اللي عندك في الكتاب فوتوجرافيك موري. هنا فونيشن حصل فيها ديفكت في البوكال كورد يبقى اسمها هورسنس. حصل ديفكت في الريزونانس لو المناخير اتقفلت اسمها رانيولاليا وروزا او هايبر نيزاليتي او اوبن نيزاليتي. لو المناخير اتقفلت هنا على اللزوم تبقى على فكره انا قلتها العكس. ايوه هايبر نيزاليتي يا دكتور. لو المناخير اتقفلت رانيولاليا وروزا اللي هو هايبر نيزاليتي اللي هو كروسد نيزاليتي. تمام؟ اما لو المناخير اتقفلت زياده عن اللزوم دي الهايبر نيزاليتي الاوبن نيزاليتي الرانيولاليا ابدا. وصلت زي الكليفت بلد. خلاص ده ريزونانس. عايز تضيف حاجه؟ عايز تضيف حاجه على ريزونانس؟ ايه رايك لو الاوروفاركس اتسد ماس او الابيجلوتس كبر خد بصوت فويس طب ما ده ريزونانس واتقفل. اذا الريزونانس ممكن يتقفل من هنا وممكن يتقفل من هنا. مش الطرس لما كبرت او جاله كوينزي جاله خد بصوت فويس يبقى ده قفل ريزونانس على الليفل ده. وصلت يا بردان؟ تمام. ديفكت في الارتكيوليشن ديس ارتريا تلعثم الكلام. تمام. ايكولاليا ايكو يعني ايه؟ صدر. هو بيكرر صدر. الواد محمد ده بيحبني قوي بيحبني جدا ما كانش متوقع مني ان انا اعمل فيه كده. فلما رحت شخط فيه راح سايب الدرس وماشي اطلع بره اطلع بره اطلع بره. اظن كل الشعب المصري عنده تلاقيه بيكرر اخر سيلابول سمعه. ما كنتش متخيل الموقف ده منك يا بردان. انت فاهم؟ قلت لي كلمه وحشه قعدت اكررها. ايكولاليا ستاترنج. عارف ستاترنج اسمها ايه؟ ستاترنج ايه؟ هي دي. اما انا عشان كده انت كده ستاترنج. طب ايه الفرق بين دي والتاكاتو سبيتش؟ هناخد دلوقتي كل حاجه. انا بقول مجرد عناوين. ديفكت في اللانجوج delayed speech development. الواد بقى عنده 3 سنين يا دكتور ما بينطقش غير بابا وماما متاخر في الكلام. فاهمين؟ ده delayed. اما الافيزيا واحد زيه زينا عادي جدا راجل عنده 60 سنه واتنقط حد نقطه جاله ماسكولار ستروك فقد القدره على الكلام ما عادش بيتكلم. ده اسمها افيزيا. ده كان بيتكلم كويس. اما ده ما اتكلمش اصلا ده متاخر في الكلام طفل. طبعا انت شفتوا الفيديو ده الهورسنس او الديسفونيا ده النورمال اللي بيعمل ايه فايبريشن. لو حصل مشكله اسمها هورسنس او ديسفونيا. معايا؟ امال يعني ايه ديفكت في ريزونانس هايبر نيزاليك هايبونيزاليتي او رانيولاليا بروزا ده نيزال اوبستراكشن اللي هو كده كان يتكلم كده. اسمك ايه؟ اقول لي بابا. ماما ماما قول لي ماما ماما. مفيش فرق مفيش فرق يا جماعه. جميع حروف اللغه الانجليزيه تطلع كوره. معايا؟ ما عدا حرفين يطلعوا نيزل الام والان ومعاهم الان جي معاهم الام الام والان الام والان دول يطلعوا من النوز ومعاهم الان جي. معايا؟ فالام والان اتاثروا ما عادش بيتكلم بيهم كويس. معايا؟ فده ديكريز نيزل تون اللي هو التون ال هايبونيزاليتي هايبونيزاليتي او كلوزد نيزاليتي in ability to reduce the letters N و M و N G. ده obstruction voice flow through the nose obstructed. تمام؟ دي بتيجي بالبيلاترال ليزر obstruction adenoid deleted septum bilateral nasal bulbi كل ده يعمل رينولاليا كروزر. الهايبر نيزاليتي او الاوبن نيزاليتي او رينولاليا ابيرتا السكه اتفتحت جامد ابيرتا ابريتشر كروزر يعني كروزد. فاذا الصوت بقى يطلع براحته بعد ما كانت الحروف الانجليزيه كلها بتطلع من الماوس بقت تطلع من المناخير كلها طبعا من المناخير. معايا؟ مش هقول لكم امثله في الكليه طبعا انتوا عارفينها. معايا؟ ان كان انت بيتكلم كده انت واخد بالك؟ معايا؟ طيب increase the nasal tone of voice inability to produce the most letters, most letters. قول لي يا ابني ما اعرفش انتوا كنتوا واقفين ورايا ولا لا والطابور بتاع الاطفال واقف. مون كين تيان كين تيان مونا مونا قول ساو سان فاهم؟ وهكذا بابا ماما مش باينه خالص معايا باي باي هاي ماما فاهم؟ فاذا بالذات بتوع الان تي بيتقالوا على حرف الكين مع ان انا ضد حرف الكين. الكين طبعا من التانج بيس بس فعلا لما تيجي تقول كين تقولها كين كين كين. على فكره كوكا كولا وفي الكد بتاعتي ده انا اللي نشرها بره اصلا كين كين هنا هنا ومنشوره بره باسمي يعني. بالمناسبه يا اولاد والله الحمد لله بالله الكلام ده انا ليه عمليه باسمي في البلد لو انت دخلت هتشوفها يعني تكنيك معين عمليه جايبينها بره الحمد لله باسمي بلاد الفرنشيز. لا ما بيسموهاش مصر بيسموها عبد العزيز ما بيسموهاش مصر عزيزو. انت بالامريكي اسمك كدير اصلا معايا وبالعربي برضه ايه بالعربي اسمه كدير تمام. ده جزء من الفيديو فرنشيز الكونتنت زي كليفت بلد. انت عايز البنت دي تتكلم كويس يا محمد ماشي ده كليفت بلد مش عارف البنت الاخيره اللي انتوا كان فيكم حد مش فاكر مين البنت كان اسمها فاتن ايوه فاكر اسمك ايه فاتن مش عارف اسمها ايه اسمك ايه بنت تاني فاهم هو ده رينولانيا ادتك. طيب ديفكت في السبيتش او الارتكيوليشن مش قلت لكم برانش لذيذ قوي برانش جميل جميل رائع تحس انك في حياه ثانيه خالص تحس انك عايش في وسط الاحتلال لغه ثانيه لا وحياه حلوه حياه جميله يعني لا انت فاهم العيانين ولا عشان كده بقول لك جيت محاضرتي في الان دي ورحت لمحاضره تبدا التخاطب يعني انت فاهم؟ بص بقى ديفيتن الارتكيوليشن هو الارتكيوليشن بيحصل ازاي؟ برين بيدي اوردر عن طريق النيرف برانج البلاد ينزل للطنج يحرك العضله دي اكثر العضله دي اقل علشان يمشي لا لا ولا يهمك اتفضل تمام؟ خلاص؟ فاذا المخ يدي اوردر العضلات تتحرك للشفايف تفتح تقفل وهكذا. لو المخ فيه مشكله مش هيتكلم كويس زي الراجل اللي جاله افيزيا وسيرفرو ماسكر ستوب بس دي اكتر شويه. لو النيرف حصل فيه مشكله لو العضلات فيها مشكله تمام. حتى الاكسترا بريمدال سيستم بيحدد طريقه كلامك. الاكسترا بريمدال سيستم ده بتاع الايموشن فاكره؟ بيحدد طريقه كلامك. حتى السيربيلا بتاع كوردينيشن بيحدد طريقه كلامك وطريقه مشيتك ده بتاع كوردينيشن بين العضلات فاهم؟ اذا اول حاجه هناخدها ديفكت في الارتكيوليشن اسمها ديسارثريا انا بسميها باللغه العربيه الفصحى تلعثم الكلام. ديس ارثريا على فكره ارثريا اللي هو كلام اللي هو ثرثره ارثريا ثرثره ديس ارثريا الثرثره طبعا ورشه سلرد سبيتش. سلرد سبيتش يا اولاد انا بنطقها كده سلرد سلرد سلرد لسان تقيل سلرد فاهم لسانه تقيل سلرد سبيتش ليه؟ اصل جاله حاجه في الموتور سيستم بتاعه تقلت حركة العضلات معايا؟ يبقى ده slurred speech تقلت حركة العضلات هو ده الحركة بقت تقيلة معايا؟ ليجن في الموتور بيراميدال سيستم الموتور سيستم البيراميدال تراكت اللي بيحرك العضلات نفسها يقول لك الراجل عجوز ده لسانه تقيل هو عنده ايه جاله جلطة قبل كده وخف منها ولا حاجة؟ كان عنده افيزيا لما بدأ يتكلم لسانه بقى تقيل معايا؟ إذا slurred speech اللي هو لسان التقيل الحروف اللي هتتأثر الحروف اللي بتتنطق بالشفايف والسنان. تعرف حرف البي فاهم؟ حرف الاف ماشي فيه السنان والشفايف فاهم؟ مش مهم الحروف، المهم ان لسانه تقيل. معايا؟ وان هو مهم بيراميدال سيستم. يعني كفايه قوي ان جزء من بيراميدال تراك ريجن. امال استاكاتو سبيتش انا بسميها ستاكاتو سبيتش. فاكر؟ ستاكاتو سبيتش اللي هو انتربتد اكسبلوسيف، ما عادش فيه كوردينيشن. زي ما مشي عنده اتاكسيا بالسربيلا عنده اتاكسيا في الكلام بيقطع زي ما حركته بتقطع لسانه بيقطع هي دي يبقى دي سربيلا ريجن سيلابولز اللي هي الحاجة اللي تكون طاقة ايوه بالظبط الحاجة اللي تكون طاقة فاهم؟ يبقى staccato speech interrupted and explosion interrupted and explosion خلاص؟ لان ما عادش في coordination نيجي للmonotonous speech انتوا تعرفوا احسن مني لا لا في المحاضرات انا دخلت المحاضرة يا دكتور ما فهمتش ولا كلمة الدكتور لا بيعمل صوت ولا بيوطي ولا حتى بيشاور دخل تك تك تك تك تك تك تك شكرا مش كله وتيره واحده الكلام وتيره واحده مونوتونس سبيتش لا بيعلي ولا بيوطي لا ده لازم ارفع صوتي في الكلمه دي اوطي في الكلمه دي اشد كمان لا ده على وتيره واحده ما عندوش اكسبريشن فاهم ما عندوش اكسبريشن يبقى الاكسترا بيرنال سيستم بتاعه بايظ الراجل عجوز دخل لك والله وشباب دخل لك النهارده هنشرح كذا كذا كذا الموضوع كذا سلام عليكم اتكلم شويه بيتكلم بوتيره واحده يبقى الاكسترا بيرمدال بتاعه معاكس معايا ده المونوتون سبيتش نقول تاني سلرد لسان تقيل سلرد استكادو متقطع التاكسي في الكلام يعني اما مونوتونس وتيره واحده مونو حاجه واحده ديسلاليا انا بسميها ايه ديفلاليا معايا عمي عندك يامي فحر كوكب فهمتها هي دي ديفلاليا بس سهل قوي في حكوا حد عنده اولاد الحكايه دي على فكره دي كتير عندي ايه لا هو الولد عنده حاجه غريبه انا ما اعرفش عايز اكتشفها هو بس كلمه ما بفهمش كلام خالص ما اعرفش هي ايه ما تنطبقش عليا ديك لاليا اللي هو امبروبر ارتكيوليشن تمام اللي هو الحروف نفسها طالعه غلط مين اللي حرف السين والريم الريم ممكن تنطبق غين او ي رامي او يامي معايا وطحر ثوثن وهكذا فاهم طيب يبقى ده اسمه ايه ديب لاليا دكتور فينس تنطق الار دي في وات ايفر كل دي اسمه ديس لاليا وات ايفر معايا وفي ناس ينطقوا الري بطريقه غريبه انا ما اعرفش انطقها ري فاهم هو بيتكلم ممكن الفرنسيه في ناس بتنطق الدم في ناس وهكذا كل دي ديس لاليا ايكولاليا بقى ايكولاليا بقى دي اللي بتجيلنا كلنا ايكولاليا دي اللي هي ريبيتيشن للاست سيلابلز انت سمعته انت فاشل فاهم ده الكولاج ده لاست جت لك يا بورا اصل دي كده على فكره انا احيانا اول قاعد معانا لا والله ده حاجه سايكولوجيكال انا مش متوقع منك كده انا احيانا بقوم مع نفسي كده لما اكون لوحدي في البيت انا ايه بكرر كلمة كده اكون كده فاقعد ممكن تجي لاي حد كده الكولاليا دي تتطرنج اللي هو هيسيتيشن متردد عارف ده ليه يا مايكل معظم الحالات دي الواد ده كان بيعملها بالله على نفسه وهو نايم زمان وهو طفل فمامته قالت له هحرقك بالنار لو عملتها الواد بدا يتهتك في الكلام ما هو مامته مجرمه مش عارفه ان ده مرض ما عرفتش تحتويه نفسيا وفعلا يا ولاد بتعملها في العاده كتير قوي بص هحط لك الشطه في بقك لو حطيت صباعك في بقك هحط لك الشطه الحراقه وفعلا بيعملوا كده الواد بيتهتك في الكلام فاهم الواد خايف ينام يبل السرير يقوم مامته تزعق والاكتر من كده بقى ان انت ما بتديش فرصه للطفل يقول كلامه يجي يتكلم خلاص فهمت سيب الطفل يكمل الجمله فتلاقيه بقى تلاقيه كل ما يجي يتكلم بقى خلاص ومن شب على شيء شاب عليه الى الان ده رئيس جمهوريه وعنده سكترنج رئيس موريتانيا وعنده سكترنج لغايه دلوقتي الحالي كمان الايه؟ المرض ده ما اتعالجش يعني يا جماعه مش نقول في تسكيت يتعالج مين ده كان ملك بريطانيا دكتور لا ده كان عند ناس كتير يجي فاهم كتير مش قليل ده الستاترنج اللي هو هيسيتيشن تردد بيقولوا ما تردش كده تمام طبعا الموضوع يكون مهلوم صحابي جدا يعني. طيب الديفكت في اللانجوج بص ديلي لانجوج ديفلوبمنت او ديلي سبيتش ديفلوبمنت احنا بنسموها ديلي سبيتش او ديلي لانجوج تمام اللي هو لاك اور ديلي ديفلوبمنت اوف لانجوج ما نامتش اصلا عنده ده بيبي لسه مولود اتاخر في الكلام معايا وده بيأخر معدل الذكاء ما بيسمعش كويس ما اتعلمش الكلام بس فبدا ينطق بابا وماما على سن سنه ونص سنتين بدا يكون جمله على سن اربع خمس سنين لا ده المفروض اقل من كده يبقى ده اتاخر في الكلام معايا مش مهم بقى الباقي طيب افيزيا ده فقد القدره على الكلام بعد ما كان بيتكلم كويس ده كان راجل كبير عادي معايا جاله سيربرو فاسكولار ستروك او حاجه انا عايز ديفينيشن بس assessment of speech and language assessment of phonation طبعا ده الفليكسبل لارنج حاجات دي يا دكتور باكس يعني بقى نيجي بعد كده الى نيك سويلنج هتقرا الفونياتكس والليزر بالطريقه اللي انا شرحتها دلوقتي بس assessment دي صعب دي نيك سويلنج بقى المحطه الاخيره في المنهج صدقني يا عمر مش عايز اشرحها عشان تقول قدام على طول ايه علشان اشوفه على طول ايوه كده كده باي عندي حس وهتجري معايا باي بس والنبي يبقى معاك المسكات النيك سويلنج ده يا اما ميد لاين يا اما لاترال يا ميد لاين يا لاترال مع الدكتور محمود يا ميد لاين يا لاترال الكومنست ميد لاين نيك سويلنج سؤال ام سي كيو ثيروبلوس اسيست لو سالتيني يا دكتور انت بتاع اطفال بتعمل كام فايروبلوسال سيست في الشهر؟ اقول لك خمسه سته على الاقل، ده كتير قوي. ده كتير جدا، ده انا عدى عليا اسابيع بعمل ثلاث اربع حالات في الاسبوع. فايروبلوسال سيست ده كومن. الكومن ستريك سويلنج، عايز تمشي؟ يبقى الكومن ستريك سويلنج فايروبلوسال سيست ده، ويجي تحت الهيروت بون دايركت. وهتقول يعني ايه؟ بس من اسمه انت فهمته. فايروبلوسال يعني طن. سيست ما بين الاثنين، معايا؟ الديرمويد سيست. لو عايز الحق الكومنست ميد لاين سويلنج على كل البودي ديرمويد الا النك فايروبلوس انت عارف يعني ايه ديرمويد؟ عارف يعني كلمه ديرمويد؟ نص جسمك اليمين وهو ونص الشمال وهما بيفيوز حته من الاكتودير غطست تحت كونت سيست معايا؟ اذا ده كومن ده السكند كومن في النك السكند كومن في النك صب انت الليمف نود اهي صب انت الليمف نود هنا الحته دي بتدرين ايه؟ بتدرين التيب اوف ذا تانج مينلي والسنترال انسايزر مع السنترال بارت اوف الالفيروس هنا ده السبمنتال ليمف نود معايا؟ كبرت نتيجه الانفكشن في الجمر وهكذا لينجوال ثايرويد عندك فكره ان الثايرويد جلاند نازله من الفيس اوف من البيراميد سيكا ما نزلتش فضلت موجوده ايه ده؟ اهي فضلت موجوده هنا ما نزلتش تحت؟ تعمل ايه دي؟ اير واي اوبستراكشن وديسفيجيا سد مجرى الاكل وسد مجرى النفس معايا؟ خلاص؟ يبقى ده اللي هو لينجوال ثايرويد تمام؟ طيب نيجي بعد كده الى سب هايول بيرسا الهايول بون اهي يا اولاد انتوا عارفين الناس الخدمات اللي هم بيمسحوا البلاط بتلاقيها باركه على البلاط بركبها علشان تمسح طبعا شفت كده معاك تمام فبرك على البلاط بركبها علشان تمسح في نفس الوقت بتركن بالقلب على البلاط كده كتير قوي بتسند فربنا يحميها ويكون لها صابونه هنا بيرسه مليانه صيروفيا فلويد كانها اسفنجر تركن عليها فاهمين انتوا القصه دي؟ طيب نفس القصه بتحصل مع ان عمري ما شفتها في الهوليود بوم بص الهايود بون من الجنب شكلها عامل كده. تمام دي الهايود بون. الثايرويد من برين نازل كده. علشان يبقى عند الثايرويد. فاهم؟ ده ثايرويد من برين. فالهايود بون بتعمل فريكشن مع ثايرويد من برين كتير. فربنا يخلق بيرسا هنا. هتاخدوها في الجراحه حاجه هنا اسمها الاوريكرينال بيرسا. بتيجي للخدمات اللي بيركنوا كتير كده معايا؟ يا اخي انت رايح بعيد. يا اخي رايح بعيد زبيبه الصلاه بيبقى في سبكيوتينس فايبروزس وبيتكون السويلنج هنا برسة علشان كل شوية يركن على البلاط، فاهم الكلام؟ فبيجي له برسة اي حتة بتركن عليها. فدي البرسة علشان كأنها مزيتها. تمام. طيب انا عمري مش شفتها عملها تيجي في المنطقة دي. بريلا ريجيال والبريتراكيال لينفنود، لينفنود هنا غير البراتراكية، بريلا ريجيال وبريتراكيال لينفنود، ودي مش كومن، هتسموها في الجراحة دلفيك او دلفيا لينفنود، بتيجي هنا معايا. فيرويد اسموس ميديول، عندك فكره عمر ان الفيرويد اسموس دي في النص؟ لو جه فيها ميديول تبقى ميد لاين، اما الجويتر لاترال لان دي الفيرويد لوب معايا. اخر حاجه الفاينوس جلاند تيومر، الفاينوس جلاند في النص هنا ممكن تكبر وتطلع في الرقبه، فيمومه. نيجي للاترال نيك سويلنج، نروح احنا قربنا نخلص يا ولاد، احنا ما اتكلمناش لسه على فكره، انا هخلص ربع ساعه، ربع ساعه كده خلصت. دول ما بتشرحش الديتيلز صدقني، ما بتشرحش الديتيلز، اقعد احسن اوضبهم لك عشان لاترال نيك سويلنج. اللاترال نيك سويلنج بقى انا بس بطيق في دي لان اول صفحه هي اهم واحده، اول صفحه هي اهم صفحه في نيك سويلنج. بص اللاترال نيك سويلنج، لو انا سالتك سؤال ايه الكومنس في نيك سويلنج في الرقبه؟ يقول لي لينف نود. هو اتنين بيتنافسوا، الليمف نود والجويتر، بس الليمف نود بتجيلنا كلنا. يبقى الليمف نود هي الكومنس. هو فيكم حد من اللي قاعدين ما عندوش سيرفايكال ليمف نود؟ اتحداك ان ما عندكش ليمفرايتس. من انفكشن زمان، فارنجايتس، كونسولايتس، دنتال كيس، انت فاهم؟ يبقى الليمف نود هي الكومنس. وانتوا كنتوا قاعدين في درس وطالبه من سنه خمسه داخله لي وبتقول لي عندي سويلنج هنا لو انتوا فاكرين، ولقيتها ليمف نود. تمام؟ يبقى ليمف نود اللارجمنت. تاني سويلنج على الاطلاق جويتر، فيرويد لوب لاترال، خلي بالك فيرويد اسمه سميد لاين. نيجي بعد كده سليبري جلاند، باروتد وسبمانديبولار، واحنا الايام دي عندنا المامبس منتشر معايا كتير، وانا بشتغل فيه من رمضان، ده هم لسه مكتشفينه من شهر شهر ونص، هو موجود من رمضان. يبقى اذا سليبري جلاند سويلنج برضه لاترال. برانكيال سيست وليس برونكيال، من البرانكيال ارشز. سيست كونجينيتال بيجي هنا، اتقابلنا من الحين التاني. سيستيك هيجروما، سيست كبير اسمه كافيرنس ليمفانجيوما، خدتوا الاسم ده؟ هو اللي ليمفانجيوما بتعرف لما تكبر قوي اسمها سيستيك هيجروما معايا؟ طيب نيوروجينيك تيومر، تيومر طالع من النيرفز اللي هو يا اما السيمباثيتيك تشين يا الفيجاس، لا ترى ده فيجال شوانوما معايا؟ كاروتو انيوريزم، الله كاروتو ده اهو مش يحصل منه انيوريزم والبلسيت اللي غلطت بينها وبين ايه؟ كوينزي لما مسك اللوزر. فرنشال باوتش، مين فاكر الفرنشال باوتش ده عباره عن ايه؟ هرنيشن كيليانز دي هيسنس. كيليانز دي هيسنس ده جزء من ايه؟ من ميدل كونستريكتور ولا سبيريور ولا انفيريور كونستريكتور؟ لا انفيريور يا ولاد، الانفيريور كونستريكتور هي دي الانفيريور. الانفيريور كونستريكتور دي جزئين، فايرو فرنشيس وفيرو فرنشيس، ده سؤال ام اس كيو. السبيس ده في الانفيرو كونستريكتور معايا؟ ما تقولونيش عليكم. لارينجو شيل، فاكرين لارينجو شيل بتاع امبارح؟ بتاع ابو نابليون بونابرتا؟ تمام. ده الاكسترنال لارينجو شيل هو اللي يبان من بره، الانترنال من جوه. دكتور ايه برينكال سيست؟ ما لسه انا ثيرو بروسال سيست، كل الكلام ده لسه انا ثيرو بروسال سيست. It is the commonest midline neck swelling. سؤال ام سي كيو مهم جدا وجا السنه اللي فاتت. معايا؟ هو بيديفلوب ازاي ولاد؟ بصوا انا هرسم ازاي؟ ده الواد اهو معايا؟ الطنج بتاعه كده في المنطقه دي مش كده؟ دي الهيرويد بون ماشي؟ دي الثيرويد جلاند يا دكتور. الثيرويد اصلا نازله من البيس اوف ذا طنج، الطنج ده مقسوم الى التلت اللي قدام والتلتين اللي ورا. كانت الحته دي اسمها ساركس ترمينالس وكان في النص فورامين سيكم، الفورامين سيكم دي بينزل منها الثيرويد جلاند، تنزل تنزل تنزل تنزل لغايه ما توصل لمكانها. حتى بالاماره كان في بيراميدال لوب في الثيرويد طالع منها لبيتو جلاند دي الثيرويدي بتكونكت دي بالبانج، فاكر الكلام ده؟ الكونكشن ده اسمه ايه بقى؟ ثيرو بروسال تراك، فاكر؟ الثيرو بروسال تراك المفروض يا دكتور وداي الثيرو بروسال تراك ده اللي هو نزل منه الثيرويد ديجنريت، ما حصلوش ديجنريشن، فضل موجود وراح مكون سيستيك اسولين. علشان كده لو جيت اعمل عمليه لازم اشيل ده واشيل الدم كله. بس على فكره اللي تحت بيديجنريت، هو اللي فوق هو اللي بيفضل، فالصوره بتبقى كده. على فكرة اهم واحد في كل نيك سويلينج في البلوس ده الطنج دي الهايويد فبيبقى في تراك نازل كده والسيستم والتراك من تحت دي جنريت وعلى فكرة الثايرويد موجودة الثايرويد نزلت ده التراك هو الفيلر وكون سيستك سويلينج معايا طيب استنى عليا بيقول it can develop at any point in the fibrosal duct ولكن common infra hyoid تحت الهايويد اهي infra hyoid معايا على فكرة هو ده الهايويد هنا عند الانجل فهو ده بس انا راسم رسمة كبيرة معايا طيب الكلينيكال برزنتيشن بتاعه ايه ايه الكلينيكال برزنتيشن بتاع سويلينج في الميد لاين اوف ذا نيك بص الكلام اللذيذ بيموف اب اند داون ويز روتيشن يبقى عيان زي الثايرويد ما بيموف اب اند داون روتيشن اند موف ويز بروتروجن اوف ذا بص الكلمه لو طلع لسانه لبره مش بيشد على التراك اه السويلينج الوحيد في النيك اللي يتحرك مع تطليع اللسان هو الثايرويد سيستم اعمل كده اسبورت الماندبل واقول له طلع لسانك لبره اللي عمال يطلع وينزل. اللي سويلنج الوحيد اللي اتحرك مع البروتوجن هو القطن هو الثيرو بروسال سيستم. اما الكونتر العاديه بتتحرك امام داون ريجوليتيشن. اي سؤال ابدا لا لانه هو ليه بيتحرك امام داون ريجوليتيشن؟ لان انكلوز في البريت راكيال الفاشيا في البريت راكيال الفاشيا زي الفاروق جيلان انكلوز في البريت راكيال الفاشيا معايا؟ طيب نيجي للكومبليكيشن دكتور ممكن الثيرو بروسال سيستم ده يجي ثيرو بروسال فيستولا كونجنتال استحاله لان ده ملوش علاقه بالمسكين. ومن امتى يعمل فيستولا اكوايرد لو انفكتد وفرقع او لو انت كجراح فتحته ما شلتوش كله يقوم يفتح على الجلد اذا الثيروبروسال فيستولا نيفر كونجينيتال يوجوالي اكوايرد فهمت يعني ايه يا دكتور عمر فاهم مش ممكن تيجي كونجينيتال ايه التريتمنت بقى لا تنسى هذا الاسم سيسترانك اوبريشن سيسترانك اوبريشن يعني ايه سيسترانك اوبريشن سيسترانك ايه بشيل السيست بشيل الضغط كما انت بتشيل الضغط قبلك الهايود بون بكسر الميدل بارت اوف ذا بودي والهايود بون بشيله الميدل بارت بتاع البودي ويا ريت كده واس واروح شايل حته من التانج بيز كور من التانج بيز كل ده يتشال كل المنطقه دي يتشال وعلى فكره العمليه ما بتاخدش وقت بالظبط كتير قوي ربع ساعه ثلث ساعه تفتح تشيل تمشي مع التراك تشيل حته من التانج بيز النايب بتاعك يروح لاقي قاعده اللسان ببوق بصباعه يفتح بوق العين ويزق تروح بارزه هنا تروح شايل حته من الطنج بيس خلصت العمليه معايا يبقى ده سيسترانك اوبريشن بشيل السيستم بشيل التراك الميدل هارت اوف هايد بون وجزء من الطنج بيس مش من البق من هنا هذا الطفل المصري المسكين عنده ثيروبلوسال سيست كبيره اكبر منه ثيروبلوسال سيست اهو البنوته دي ثيروبلوسال سيست اهو بقول لك كتير قوي الراجل ده عنده 45 سنه وجالي ثيروبلوسال سيست ما ظهرش وهو صغير هو كان موجود ومش حاسس بيه حس بيه بعد ما كبر هو يجوري اكتر سن يحس بيه خمس ست سنين بس بيجي لنا اصغر من كده كمان الواد ده عمل ثيرو بروسر سيست اهو الاسكار اهو ورجع تاني حد عملها له بره الجامعه ورجع تاني ما شالوش كومبليت كويس ما فتحش فيستولا لا السيست اهو مقلوظ اهو شايفه لما فتحنا بتشيل ايه يا دكتور؟ بص لازم تشيل السيست الضغط حته من الهايود بون وحته من الضغط بون لازم دي على بعض اسمها سيست ترانك اوبريشن شوف معلقه ازاي دي سيست شوف معلقه ازاي طالعه ازاي هو ده السيست وحته من الهايود بون لسه ما اتشالتش وضغط بون لا مش الضغط بون يا بنت ايه؟ لانك لو شلت اي حته هتريكير انا ما اضمنش ان في ريمننت ان الثاير بص الضغط هو في الضغط بيز؟ اه هو نزل من الضغط بيز فانا بشيله من مكانه لينجوال ثايرويد ده عباره عن جويتر ثايرويد وما نزلتش في مكانها الطبيعي. ايه المشكله بتاعتها؟ لما تكبر تسد الاير واي وتسد الفوت شانل فتعمل ديسفيشيا وديفرنت بريدنج. مشكلتها فيه لو انت شلتها ان ممكن ما يكونش عنده ثايرويد جلاند. انت فاهم؟ فلازم تعمل له انفستيجيشن راديولوجي ثايرويد سكان الاول تشوف عنده ثايرويد ولا لا؟ لو ما لقيتش مش عنده ثايرويد لو ما لقيتش شيل جزء بس شيل بارشال سلك له الاير واي طب ما تاخد حته تحطها امبلانتيشن تتحط تحت الجلد ممكن وتحت الاسترنوماسكويد بيزرعوه مفيش مشاكل يعني مش هقول لك الدتكس دي بيزرعوا ثيرو جلاند يعني ياخدوها من هنا ويحطوها تحت الجلد هنا تحت الاسترنوماسكويد وهكذا مش تحت ما بين السكين والاسترنوماسكويد مالناش دعوه بالكلام الكبير ده نيجي بقى للليمفادرايتس ليمفلود سويلينج الليمف نود سوينج دي بردان، يا اما ايتس يا اما تيومر. اي واحد يجيله ليمف نود يا اما الفايبرايتس يا اما تيومر. والتيومر اللي في الليمف نود مالجنت، هو في تيومر بناين بيطلع من الليمف نود؟ كله مالجنت معايا. طيب الليمفادرايتس على فكره الصفحه دي ممكن كلها ما اشرحهاش، كلام فارغ. الليمفادرايتس هي اكيوت سبيسيفيك، الدفتيريا كانت بتعمل بولزنج فاكرها، الفينسنت انجينا كانت بتعمل سب مانديبولا الليمفادرايتس. اكيوت نون سبيسيفيك علشان كده قلت لك ولا واحد من اللي قاعدين ما عندوش الليمفادرايتس، كلنا جايلنا تونسرايتس فارنجايتس دنتال كيرس اهي. اكيوت نون سبيسيفيك الليمفادرايتس. كورونيك سبيسيفيك التي بي والسيفلس تمام. كورونيك نون سبيسيفيك اللي هي الكرونيك بقى غير الاكيوت، هي ده بالظبط بس دي بقت كرونيك. السيستميك توكسوبلازموزيس بروسيلوزيس الايدز، مش كل دول كان بيعملوا جنراليزد لنفادرنوباسي معايا؟ يبقى اذا كل ده بيعمل جنراليزد لنفادرنوباسي. انا نسيت حاجه كانت مشهوره قوي في الجنراليزد لنفادرنوباسي، نسيت ايه؟ انا قلت توكسوبلازموزيس بروسيلوزيس والايدز، نسيت ايه؟ انفكشوس مونيكلوزيس. هايله انفكشوس مونيكلوزيس مشهوره جدا في جنراليزد لنفادرنوباسي. نيجي يا اولاد الاكيوت لنفادرنوباسي الكاركتر بتاعها ايه؟ اللارج انفيرمنت تندر. طب يا دكتور مايكل جات لي واحده ست امبارح بيتعالج عندي بقى لها فتره، جايه لي تعيط وتصوت وخايفه ان يكون عندها كانسر، عندها بوست اوكيولار لنفادرنوباسي، وفضلت طول العيد قرفاني بالتليفون وعما جات لي امبارح كانت منهاره نفسيا، بوست اوكيولار لنفادرنوباسي وبتوجعها جدا، قلت لها استحاله تكون كانسر لانها بتوجع. وبعدين قلعت الحجاب بشوف شعرها كده لقيت في جرح هنا. عامل ده بس. لازم كل الليمفادرنايتس يكون فيه في الدريننج اريا سورس اوف انفكشن. بص اكيد الليمفادرنايتس الليمف نود اللارج فيرمنتندر وفي انفكشن في الدريننج اريا معايا؟ تمام؟ لو في الليمف نود يا اولاد فضلت كبيره بيرسيستنت وبينلس لمده اكتر من شهر دي يا كانسر يا تي بي، يا كانسر يا تي بي. معايا؟ النيوبلاستيك بقى اشهر ليمف نود ميتاستاتيك كانسر وعمل ميتاستاسيس تمام؟ يبقى ميتاستاتيك ليمف نود ده اشهر حاجه، الست دي عندها ميتاستاتيك ليمف نود ميزوفارنجيال كارسينوما وميتاستاتيك ليمف نود مثلا. ممكن الكانسر يجي برايمري في ليمف نود ساركوما ليمفوما ليوكيميا، الليوكيميا دي كانت مرض مشهور بيعمل جنراليز ليمف فادينوباسي. الثيرويد بقى الجويتر اولا زي ما انا شرحت الامبريولوجي بتاع الثيرويد نازل من الفانج بيس تمام، تنزل من البرومين سيكر. انتوا خدتوا الكلام ده قبل كده لا شوفوا في الامبريولوجي الثيرويد جلاند تنزل لغايه مكانها من البرومين سيكر في الفانج، ده اللي هو الاسمس بتاع الثيرويد تمام، اللي هو الثيروبروسال داكت اللي المفروض منه حتى يكمل الثيروبروسال سيستم. اللاترال بارتس بقى بتديفلوب من حاجه اسمها الالتيمو برانكيال، مش برونكيال، برانكيال بودي اللي هو الثيرويد لوبس من الجنب التيمو برانكيال بودي. بس في حاجه يا دكتور كل دول ثيرويد تشو عاديه، الثيرويد جلاند كان فيها حاجه اسمها بارافريكولار سي سيست مش كده؟ اللي هي بيطلع منها ميدالري كارسينوما دي كانت طالعه منين؟ نيوروكريست شطوره ده نيورال تيشو، انت عارف ان السي سيست دي نيورال تيشو طالعه من derivatives of the neural crest، derivatives of the neural crest بتبقى بتدخل جوه الثيرويد لوب. علشان كده الكانسر اللي بيطلع من السي سيلز غير الكانسر العادي، يعني الثيرويد كانسر بابيلر وفلوكيولر دي بيدلري اللي هي السي سيلز. طيب الجويتر عباره عن ايه؟ سورينج في الثيرويد. ايه سببه؟ مش مهم. المهم كلمه جويتر سورينج في الثيرويد وخلاص، حتى لو كانسر اي سورينج في الثيرويد اسمه جويتر. كان زمان يقول لك الجويتر ده فيسيولوجيكال وكولويد ومش عارف، لا دلوقتي اي سورينج في الثيرويد اسمه جويتر. يبقى دي وبعدين الجويتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن سورينج في اللور بارت اوف ذا فرانت اوف ذا نيك. فاكرين حاجه يا ولاد اسمها الماسكولار تراينجل؟ هي في الماسكولار تراينجل سورينج في اللور بارت اوف ذا فرانت اوف ذا نيك. بص الكلام اللذيذ بتموف اب اند داون ذا روتيشن اند داز نوت موف وذ بروتروجن اوف ذا فرانت. مين الوحيد اللي بيموت مع البروتروجن اوف ذا تانج؟ الثاير بلوسال سيست. بالمناسبه انتوا لو سمعتوا الكلمتين دول وحفظتوهم مني مش مهم تذاكر الجزء ده خالص، مش مهم تذاكر نيكس وينج، لو حفظت الكلمتين دول معايا يبقى هو داز نوت موف وذ بروتروجن اوف ذا تانج لان مالهاش علاقه بالتانج. الباثوجينيس بتاع الجويتر مناطق الواحات والمناطق اللي فيها ايودين ديفيشنسي. قول لي يا دكتور محمد بقره ليه حطوا لك يود في الملح؟ عشان ما يجيلكش جويتر. ايودايز سولتس ما كده ايودايز سولتس مش كده؟ لو حصل ايودين ديفيشنسي تمام يقل التي 3 والتي 4 سينثيسز لان بيعتمدوا على الايودين. لما يقل التي 3 والتي 4 مين اللي يزيد فوق؟ تي اس اتش. ما هو في نيجاتيف فيدباك. التي اس اتش لما يزيد يعمل ايه في السيلز بتاع الثايرويد؟ هايبربليزيا وفاسكولاريتي معاه، يزود التشو. هي ده موضوع الميكانيزم بتاع الجويتر وان كان ما يهمنيش كتير. فيسيولوجيكال جويتر يجي وقت الاندوكراينال ستريس، سعادتك وقت البيوبرتي تمام، سعادتك الحوامل، اللاكتيتنج، المنوبوزال حتى ممكن وقت الاندوكراينال ستريس ماشي. بس الجويتر بتكبر، لكن هل بتفرد ثايروكسين كتير؟ لا. ايه الثايرويد؟ الكولويد جويتر. الكولويد جويتر الفسيولوجيكال ما خفتش فكونت كولويد ماتيريال جوه الثايرويد فوليكل، يعني الفسيولوجيكال ما خفتش بقت كولويد، لكن العيان ستيل ايه؟ ايوثايرويد ما بيفرس. يعني الفسيولوجيكال ما خفتش بقت كولويد. الواد سيد اللي بيشد البتاع ده شفتوه ولا لا؟ سيد اللي كان لسه عنده البتاع دي كده وطلعته من الجيش معايا. فاذا فيسيولوجيكال ما خفتش بقت كولويد معايا. طيب سيمبل نودولار جويتر، عارف يعني ايه سيمبل؟ سيمبل يعني ما بتفرس مش توكسيك، عكسها توكسيك. سيمبل ريبيتد سايكلز اوف ايودين ديفيشنسي وانكمبليت كوركشن، فعمل نيديولاريتي. اصل هي جات له جاي يصلحها ما صلحهاش كومبليت، فكشت وفضلت فاهم، فراحت عامله نديول. النديول دي ما بتفرس ايو ثايرويد، كل ده ايو ثايرويد. سيمبل ده سيمبل وده سيمبل وده سيمبل، انت فاهم؟ يبقى مالتيبل نديول نوت تندر نوت بينفول، مفيش اي حاجه. بتموف اب اند داون ريجوليتيشن داز نوت موف اوف ذا تان معايا. نيجي للتوكسيك بقى. السكندري توكسيك جويتر اللي هي سكندري نيرف كروس هي السيمبل نودولار، بس النودول اتجننت وبدات تفرز. وصلت؟ يعني اذا سكندري يبقى سكندري للسيمبل، كان في حاجه قبلها برايمري، فاذا بدات تفرز سموها بلافرز ديزيز او سكندري توكسيك جويتر. امال البرايمري؟ البرايمري لم يسبقها شيء، ده جريفز ديزيز، خدته السنه اللي جريفز ديزيز ده اللي بيعمل انتروفالموس تمام. الجريفز ديزيز ده اللي هو اوتو ميون ديزيز بيؤدي الى انكريز في الليفل بتاع اللاتس لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتور، يؤدي الى ديبوزيشن اوف فات، يروح عامل بروفوجن. يا اولاد التوكسيك مانفستيشن هنا اللي هي ايه؟ العينه دي عندها ضريه، العينه دي بتدفى جامد بالرغم من ان الدنيا برد، انتولرانس وهيت، العينه دي عصبيه، العينه دي عندها تريمورز، فاكرين الكلام ده؟ العينه دي بتفقد الوزن، العينه دي بتاكل كتير وبتفقد الوزن. هي دي التوكسيستي، مانفستيشن اوف توكسيستي. عندها تاكيكارديا وهكذا. خدتوا الكلام ده قبل كده مش كده؟ تمام. دي على فكره نودولار جويتر اهي، نديول نديول نديول نديول فاهم؟ طيب ريتروسترنال جويتر يعني الجويتر وقعت بالجرافت ورا الاسترنال والنيجاتيف انتراتراس بريشر شفطها نزلت تحت فاتزاقت ما بين عظمه الاسترنال وبين التراكيه والاسوفجاس وراها. قفلت التراكيه ديزنيا، قفلت الاسوفجاس ديسفيجيا، خدناها في الديسفيجيا معايا؟ يبقى دي ريتروسترنال جويتر. تعرفها بايه؟ بصوا للصوره دي. ايه اللي انت ملاحظه على صدر العيان؟ كونجستد فينز. دلوقتي يا بردان لو انا جبتك وعملت لك كده بركشن اسمع ايه؟ ريزونانس. طب لو في جلاند ورا الاسترنوم ضل، يبقى اذا ضلنس كونجستد فينز معايا. تلاقي بيبدا عليها كعيان الاقي اللور ليميت مش باين، في حاجه كونتينيوس تحت معايا، هو ده ريتروسترنال جويتر. مش مهم ريتروسترنال جويتر بتعمل ديسبيشيا وديزني وخلاص. تيومر بتاع الثايرويد وانا رايي ما تجيش معايا، يا اما بناين فوليكولار ادينوما كاسماء فقط، بابيلاري تمام وفوليكولار ده اللي هي الديفرنشيت الاندفرنشيت اللي انا بلاستيك، على فكره اسوء انواع الكانسر وبتعمل لوكال سبريد بسرعه انا بلاستيك، عشان كده انا ذكرتها امبارح في البايلاترال بوكر كورد باراليسيس. انا بلاستيك كارسينوما بتعمل ديب انفيجن معايا، واخيرا المدلري كارسينوما تطلع من السي سيلز، ودي فاميليا بالمناسبه في بوست فاميلي هيستوري المدلري كارسينوما معايا اللي هو بتاع النيورال كريست، والليمفوما تطلع من الليمفويد تشو ومش عايزها كتير. برانكيال سيست بقى، مش كان في حاجه اسمها البرانكيال ارشز؟ دي طبعا السكند برانكيال ارش اهي، سيس تلات في الطفل في طفل بقى. انا بس عايز ارسم رسمه بسرعه كده. البرانكيال اشيس كانوا كام؟ 6 1 ديجنريتد في النص يبقى 5 اهو. 1 كان الشكل ده في الامبريولوجي تفتكر الصوره دي، وبعدين 2 وبعدين 3 4 5. بس في حاجه يا دكتور، 2 طلع لسانه الخمسه. فاكر الكلمه دي؟ 2 طلع لسانه الخمسه. تمام؟ فلما طلع لسانه هنا ما لزقش، ما لحقش يلزق. بص الايد كده، راح عامل فيستولا، برانكيال فيستولا. ما لزقش، راح عامل فيستولا في الرقبه. لزق. بس فضل ده منفوخ، راح عامل سيست. وصلت؟ يبقى اذا ده البرانكيال سيست. برانكيال سيست ده سيستيك سويلنج طالع. الحته دي كانوا بيسموها ايه؟ سيرفايكال ساينس. سيرفايكال ساينس. بقول لك بريزيستنت سيرفايكال ساينس او ريمينانت من السكند برانكيال ارش. السكند ده معايا؟ ريمينانت من السكند برانكيال ارش. هنا بقى ممكن اقول لك البرانكيال فيستولا ممكن تكون جينيتال او اكوايرد. اما فاروبروسال فيستولا لازم اكوايرد. تمام؟ البرانكيال فيستولا يا جماعه ممكن تكون جينيتال او اكوايرد. بس فينا حاجه عايزك تركز كويس. معلش يا عمر انا عارف انك بتنام، بس ركز معايا. السيست تيجي فوق ولا تحت؟ تحت. السيست فوق والفيستولا خور. ما هو يبقى اذا السيست تملي تلاقيه عند الجنكشن ما بين التلت اللي فوق والتلتين اللي تحت بتاع الفيروك بتاع السيروماستويد على الترو بوردر بتاع السيروماستويد. بينما الفيستولا لو كونجنتال تملي العكس، تلاقيها ما بين التلتين اللي فوق والتلت اللي تحت عند اللور بوردر. تمام؟ فهمت الكلام؟ لان بالمنطق اهو المفروض الكونكشن كان يحصل هنا. المفروض يحصل ولا ما يحصلش كونكشن؟ المفروض يلحم وده يلزق ما يتكونش ساينس. فضل الساينس ده كون سيست، ما لحمش فضل فيستولا. فهمت الكلام؟ طيب يبقى ده البرانكيال فيستولا. فهمتوها كده؟ نيجي بعد كده تريتمنت. تعالى سهل قوي، تعالى لنا فابوريش بنشيلها كتير قوي، حاجات كتير. بنفتح نشيل السيست. مره مدرس مساعد كلمني في التليفون ونبه بيه تعالى اقف معايا في حاله لينف نود في الرقبه، وكان واخد من العام 400 جنيه. انا بروح ما مش عشان اخد فلوس، انا بروح علشان اساعده بحيث ما يحصلش مشاكل. بس وانا بهزر معاه كده بقول له واخد من العيان كام؟ قال لي 400 جنيه. قلت له في بيتك ده انت بتضحك عليه. فقال لي ليه؟ قلت له يا ابني دي مش لينف نود، ده برانكيال سيست. ده احنا دلوقتي هندخل ما بين الدو كاروتد وهنوصل للفانكس. ده احنا لازم، مش ده الفانكس، مش ده اللي بيطلع منه الفانكس، ده احنا بنفضل نعمل لغايه ما نوصل للفانكس. يعني عمليه بتاخد ساعه ونص ساعتين. انت فاهم؟ وات ايفر، حظ العيان كويس، انا حظه انت فاهم؟ رزقه. فسبحان الله ده برانكيال سيست. التراك يا اولاد، التراك بتاعه بيبقى ماشي بين الاكسترا والانترا كاروتيد ارتري بين البايفوركيشن. بيوصل للسوبرا تونسيلا الفصة. للسوبرا تونسيلا الفصة؟ ما السوبرا تونسيلا الفصة دي اللي هي الكريبتا ماجنا دي كانت ديريفاتيفز اوف ذا سكند برانكيال ارش. الاوستيكيان تيوب الفيرست الكريبتا ماجنا السكند. احفظ معايا والنبي علشان لما غلسوا جابوها ميس كيو، جابوها ميس كيو في الشوك للراوند اللي حب يغلس عليه اللي هو اجل له الشوك بعد الراوندات ما خلصت. مش انا حكيت لكم؟ عارف قال له ايه في السؤال يا محمد يا بورا؟ قال له ايه؟ سوبرا تونسيلا الفصه از دريفيتيف اوف سكند برانكيال ارش. لان الاوستيكيان تيوب هي الفيرست. انا بقول لك على كذا فصه هنا. اول فصه اوستيكيان تيوب فيرست، تاني فرصة سوبرا تونسيلر سكند، تالت فرصة البايريفورم ثيرد. البايريفورم فرصة. معايا محمد يماني ولا نمت؟ يبقى سيرجيكال تريتمنت وتيك كير ان التراك ماشي بتون البايفوركيشن اوف ذا كاروتيد. حالات رائعة، حالات الأطفال دي. أنا فعلا اتخصصت أطفال من كتر ما أنا حبيت العيال دي. إن مجرد تعالج الواد ده خف. الواد ده أنتوا شفتوه بالمناسبة. انتوا شفتوه كان جاي يعمل عمليه قريب في اللارينكس، سيستك بالجمه في اللارينكس، كان قريب دكتور في الاوضه الاخيره ده وهو صغير. انتوا شفتوه وهو عنده 8 سنين. انت عارفه كان عنده كام سنه في السن ده؟ سنتين. انا اللي عملتها له سيستك بالجمه من هنا. بص القصه، لمفنجوم عملتها له من هنا، وبعد سنه دخلته تاني عملت له لوس كان فيها سيستك بالجمه. والسنه دي من 3 4 اسابيع دخلناه تاني بعد 7 سنين نشيل له هيمانجوما من ليمفانجوما، سيستيك الجروما من اللارينكس. كل دي كانت اكستندد، واحيانا تبقى اكستندد رايت الاكسيلا. تخيل ياخد كل ده، ده بتعمل اوبستراكتد ليبر، ده بتيجي انترا يوتراين للبيبي قبل ما يتولد وتبقى اكبر من جسمه لدرجه تسد الليبر ما اعرفش يتولد معايا. اسمها سيستيك هيجروما، نوع من انواع الهمرتوما، بس اسمها سيستيك هيجروما. بس على فكره دي ما بتكشش، مش زي بقيه الهمرتوما دي ما بتكشش، تمام؟ يبقى سيستيك هيجروما عباره عن لنفانجيوما كافيرنس اهي. على فكره ده مش الصوره اللي انتوا شفتوه، انتوا شايفينه بعد كده بعد ما اتشالت معايا، هو كان شكله كده. يبقى سيستيك هيجروما ده عباره عن ايه؟ ده ديريفاتيفز ريزيستنس اوف جوجلر ليمف ترانك. كان في ليمف ترانك هنا بيطلع منه الليمفاتيك فيسل، المفروض دي ديجنريت، ما حصلوش ديجنريشن. ريزيستنت اوف بريمتيف ليمف ساك اللي هو جوجلر ليمف ساك. بصوا قبل العمليه، بصوا بعد العمليه، ومع ذلك رجعت له في اللارنكس. هي ما رجعتلوش، ده احنا اللي ما عرفناش نشيلها. هو انا هدخل جوه اللارنكس من بره انت فاهم؟ احنا سايبين ريمنانس ما قدرناش نشيلها، فكبرت بعد 7-8 سنين. عمر السيستيك هيجروما بتتشال كلها على فكره، استحاله، صعبه جدا. يبقى اهي اتشالت اهي. السيستيك هيجروما عباره عن ايه في الام اس كيو؟ كافيرنس لنفانشوما. كافيرنس لنفانشوما. لنفانشوما. اخر محطه. سالفه للجلاند سويلنج. عندك فكره يا مايكل ان السالفه للجلاند دي فيها ميجور وماينور؟ الميجور ثلاثه سب مانديبل باروتيد سب مانديبل سب لينجوال. الماينور ده سكاترد في الميوكوزا بتاع الماوس، الميوكوزا بتاع الفارنكس وهكذا معايا. الباروتيد جلاند انا ما يهمنيش كل الاناتومي والكلام الفارغ ده. الباروتيد جلاند وجهه ما بين الرمس والدماندبل والماستويد مع الاسترونوماستويد ماسل، كل ده كلام جميل. وده تحت البيوروف ده ايه يا دكتوره مريم؟ مريم ايه النرف اللي داخل جوه الباروتيد جلاند؟ الفيشيا. هو ده اللي يهمني. تخيل سؤال ام سي كيو، ايه النرف اللي يتشال وانا بعمل عمليه في الباروتيد؟ يا سلام الفيشيال نرف بس كفايه. يبقى الفيشيال نرف ماشي جوه الباروتيد. طب الباروتيد داكت اللي هو ده يفتح فين؟ اوبوزيت السكند ابر مولر تور، مش كده؟ في البكا الميكوزا. كفايه قوي الداكت والفيشيال نرف، كفايه قوي. ما هو انت ممكن ما تقراش لو انت عارف. على فكره سب مانديبولار جلاند، السامن دي من الارجلان برضه ما يهمنيش انها سوبرفيشال لوب وديب لوب، وما يهمني الاستراكشر ريليتد ليها. فيكم جزء كبير قوي اتفرج على السامن دي من الارجلان، مش كده؟ يوم ما انا كنت بعمل العمليه جوه كان في الاوضه اللي قبليها على طول سامن دي من الارجلان. لا اليوم اللي انا ما عملتش فيه العمليه، اليوم اللي انا كنت تعبان وقلت لكم هعمل عمليه وروحت، كان في سامن دي من الارجلان ما اتفرجتوش عليها. بص بقى مين البرانش اللي ماشي في الجلد هنا يروح للانجل اوف ذا ماوس يغذيها؟ مانديبولار برانش اوفيشال ماشي هنا اهو كده، اهو نازل من الباروتيد جاي كده جاي كده رايح للانجل. عارف وانا بقطع الجلد من بره ممكن اقطع المانديبولار برانش، الانجل اوف ذا ماوس تقع. يبقى ده اول نرف ريليتد، ده اللي يهمني. النرفين اللي جوه اللي ريليتد يا ميار، واحد فوق الضغط والثاني تحت الضغط. اللي تحت الضغط هايبوكلوسال، واللي فوق الضغط اللينجوال. بس هما دول الكلمتين اللي عايزهم في السامن ديبلر. تمام. طبعا يعني زياده في الاختلاط الضغط بتاع السامن ديبلر اسمه وارتون، وبتاع الباروتين اسمه سينسونس ضغط، يعني احتياطي. ولكن انا ما يهمنيش، يهمني النرف اللي هنا في الشيب، يهمني ثلاث نرفات هنا، مانديبلر في الكبسوله تحت السكين، وهي بروسر ورينجور معايا. يعني لو جبت لك سؤال اس كيو ده سامن ديبلر جلاند ادريليت تو ذا فرونج نيرف نيرفس اكسبت، لا مش هقول لك كده، هقول لك مثلا ايه؟ لا واحد من بتوع الفيشيال البكر مثلا، يبقى هو البكر لكن ريليتد للمانديبلر، ريليتد للينجوال، ريليتد للهايبوكلوسر معايا. سايلدنايتس انفلاميشن في السليبر جلاند، اللي زي المامبس يا فيرال يا بكتيريا، انفلاميشن في السليبر جلاند معايا. نيجي للكلينيكال برزنتيشن، ما تحفظهاش ولو جات لك اكتبها من مخك. انفلاميشن في السليفا جلاند بارتايتس او سامن ديبلر سالادنايتس معايا، هتعمل فيفر وميليكوماليس وانوريكسيا، هتعمل سويلنج، السويلنج هيبقى بينفول، هيبقى تندر، البين هيبقى ثروبنج لو كون بس. كل ده كلام فارغ. طب لو دوست على السويلنج من بره كده وبصيت من جوه ايه اللي يحصل؟ هلاقي بص طلع من الضغط يعمل هنا يعمل هنا، بس ما تقراش معايا. ايه التريتمنت بتاعه؟ ما تقراش. كومبليت بيست بيتو فورم انكلود سيستميك انتيبايوتيك انرجيتيك انتيبايوتيك. بس في حاجه لو كون ابسس سيرجيكال درينج. بقول لك سؤال شافه بقى ملوش علاقه بالنظري، لو في باروتيد ابسس تفتحه ازاي؟ انا خايف على ايه جوه الباروتيد؟ على الفيشيال. اذا افتح الجلد ترانسفيرس فيرتيكال، اسف فيرتيكال مع سنان جلد، سنان جلد هنا فيرتيكال، واول ما تفتح الجلد تلاقي الكبسول اوف ذا باروتيد تفتحه فيرتيكال بدل الفيشيال. فهمتها؟ هورزونتال اه بدل الفيشيال. ليه؟ والله انا عارف. بص بقى تفتح الجلد فيرتيكال وتفتح الباروتيد الكبسول هورزونتال. هورزونتال ليه؟ علشان يبقى بارلل مع الفايبرز بتاع الفيشل. فهمتها؟ تو افويد انجري الفيشل نيرف. السليفري ستون ولا تهمني في حاجه الا كلمه واحده بس، الستون اكتر في مين؟ باروتيد ولا سب مانديبيلار؟ سب مانديبيلار. سب مانديبيلار ليه؟ اجينست جرافيتي والسكريشن بتاعتها فيسل ميوكويد، لكن دي سيرس. يبقى علشان تو فاكتورز نقولهم تاني يا ميار. ليه الستون في السمن دي اكتر؟ علشان الدرينج اجينست جرافيتي زائد السكريشن مور فيسل ميوكويد. الجدول ده شفوي، ده مش نظري، مش مهم خالص. التيومرز بتاع السليفري جلاند معظمها شفوي. بص بص بقى ايه الكومنست تيومر اوف ذا سليفري جلاند؟ ميكس سليفري تيومر بوليمورفيك ادينوما. وانهي جلاند يجي فيها تيومر اكتر؟ باروتن. وايه الكومنست مالجنانت؟ ادينويد سيستيك كارسينوما والميكو بيدرمويد كارسينوما. الميكو بيدرمويد ان شيلدرن والادينويد سيستيك ان ادلت. خلصت العمليه. يبقى نقول تاني تيومرز. الكومنست سليفري جلاند اللي يجي فيها تيومر الباروتن. الكومنست بيناين بوليمورفيك ادينوما اللي هي ميكس سليفري. الكومنست مالجنانت ادنوسيس كارسينوما وبيكو بيدرمويد كارسينوما. شكرا. انت مستني عليا. المالجنانت باروت التيومر تشيل انهي نيرف؟ الفيشيال. خلصت بالمعركه.